Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة kahekordsed sidesõnad صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Reis oli tõesti ilus, kuid liialt koormav. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Rong oli tõesti täpne, kuid liialt täis. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. هوتيل oli tõesti mugav, kuid liialt kallis. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Ta tuleb kas bussi või rongiga. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Ta tuleb kas täna õhtul või homme varahommikul. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Ta elab kas meil või hotellis. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ta räägib nii hispaania kui inglise keelt. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ta on elanud nii Madridis kui Londonis. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ta tunneb nii Hispaaniat kui Inglismaad. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Ta ei ole mitte ainult rumal vaid ka laisk. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Ta ei ole ainuüksi ilus vaid ka intelligentne. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Ta ei räägi ainult saksa vaid ka prantsuse keelt. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Ma ei oska mängida ei klaverit ega kitarri. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ma ei oska tantsida ei valssi ega sambat. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Mulle ei meeldi ei ooper ega ballett. Mulle ei meeldi ei ooper ega ballett. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. Mida kiiremini sa töötad, seda varem saad valmis. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Mida varem sa tuled, seda varem saad ka minna. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Mida vanemaks jäädakse, seda mugavamaks minnakse. Mida vanemaks jäädakse, seda mugavamaks minnakse.